من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 79 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام عن القسم الثاني من أقسام النوافل، وهي النوافل التي تسن فيها الجماعة. ومعنى تسن فيها الجماعة يعني أن الجماعة فيها مطلوبة من حيث الشرع، بخلاف القسم الأول الذي انتهينا منه في درس أمس، فهذا لا تسن فيه الجماعة، بمعنى أن الجماعة فيه غير مطلوبة. ولهذا قلنا لو أنه صلاها في جماعة جاز له ذلك، لكنه لم يأتي بالمسنون أو المطلوب منه في شأن هذه الصلاة. هذا القسم من أقسام الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، يعني صلاها في جماعة، ولهذا قلنا تسن فيه الجماعة. من هذه الصلوات صلاة العيدين، وبها بدأ المصنف رحمه الله فقال: والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة، قال: وهو صلاة العيدين. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد في اللغة مشتق من العود، العيد لغة مشتق من العود، وذلك لأنه يتكرر ويعود العام بعد العام إلى آخره. وبعض العلماء يقول: إنما سمي العيد لغة بذلك لكثرة عوائد الله تبارك وتعالى فيه على العباد، أو لأنه يعود بالسرور، كلما عاد عاد بالسرور على الناس. وجمع العيد أعياد، جمع العيد أعياد. أما من حيث الشرع فالعيد في الشرع هو يوم سرور شرعي، يوم سرور شرعي، بمعنى أن يوم من الأيام أمرنا الله سبحانه وتعالى فيه بالفرح والسرور. وهذا الأمر إنما هو من قبل الله، من قبل الشرع، فخرج به ما لو كان من قبل الإنسان فهذا ليس بعيد شرعا. فعلى ذلك عيد الفطر هذا عيد شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه بإظهار الفرح والسرور. وكذلك عيد الفطر، وكذلك عيد الأضحى. فإذا بنقول العيد، هذه الصلاة صلاة العيدين شرعت في السنة الثانية للهجرة، وهنلاحظ أن هذه إنما كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلاة يطلب فيها الجماعة، يطلب فيها الجماعة. وأما لما قبل الهجرة، وأما قبل الهجرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فالجماعة متعذرة، ولهذا لم يشرع رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الصلاة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، زيها زي صلاة الجمعة. هنجد أيضا أن الجمعة لم تشرع إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأنها أيضا يطلب فيها الجماعة. فشرعت صلاة العيدين في السنة الثانية من الهجرة، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد الفطر، وكان هذا كما قلنا في السنة الثانية من الهجرة، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وللأنصار يومان يلعبان فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، العيدين الفطر والأضحى. فهذا يدل على أنه قد أن الله تبارك وتعالى قد شرع هاتين الصلاتين بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والأصل أيضا في مشروعيتهما قول الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر، والمراد بذلك صلاة الأضحى والذبح الذي يكون بعد الصلاة. وبهذه الآية استدل الشافعية على أن صلاة الأضحى أو صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها في كتابه في هذه الآية. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، قال ثم ينصرف فيكون مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك هذه الصلاة. وجاءت أحاديث أخرى في مشروعية صلاة العيدين، هذا سيأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سنذكره من مساء. وأجمع العلماء سلفا وخالفا على مشروعية العيدين. الشيخ يقول هنا وهو صلاة العيدين أن العيد الأكبر والأصغر، والعيد الأكبر يعني بذلك عيد الأضحى، والعيد الأصغر يعني بذلك عيد الفطر. وهذه التسمية شائعة عند العوام، يقولون في عيد الأضحى هو العيد الأكبر وعيد الفطر هو العيد الأصغر، وبعض الناس ينكرون عليهم هذه التسمية، ولا إنكار في الحقيقة، بل هذا مما درج عليه العلماء أصلا، بل هذا مما درج عليه العلماء. طب لماذا سمي هذا العيد عيد الأضحى بالعيد الأكبر؟ سمي بذلك لكثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى من الأنفس قبله، وذلك في يوم عرفة. في هذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتق الله سبحانه وتعالى، يعني ما شاء الله أن يعتق من الأنفس. وأما بالنسبة لعيد الفطر فسمي بالعيد الأصغر لأن الله تبارك وتعالى يعتق فيه أيضا قبله أنفسا عظيمة، لكن ليست كيوم عرفة، ولهذا سمي الأضحى بالأكبر وسمي الفطر بالأصغر. وأيضا هناك من يقول سمي بذلك لأن أيام التشريق تدخل مع يوم العيد، فصار الآن العيد أكثر من يوم، عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة مع أيام التشريق من 11 و12 و13، فصار العيد الآن 4 أيام. أما بالنسبة لعيد الفطر فهو يوم واحد، وهو اليوم الأول من شهر شوال. وصلاة العيدين صلاة مسنونة، وهي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يرى أنها فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها منذ أن شرعت حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وأيضا الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام واظبوا على هذه الصلاة، وأيضا لأنها من شعائر الإسلام ويتوالى فيها التكبير. ولهذا عند من يقول بأنها فرض على الكفاية يقولون لو تركها أهل البلد أثموا وقوتلوا، أثموا وقوتلوا، شأنها شأن فروض الكفايات التي بها يظهر شعار الإسلام. لكن أجمع المسلمون على أنها ليست فرضا على الأعيان، بل الخلاف هل هي سنة مؤكدة ولا هي فرض على الكفاية. والصواب في ذلك، وهذا هو معتمد المذهب، أنها سنة مؤكدة وليس بفرض على الكفاية. ما الدليل على أنها سنة وليس بفرض؟ أدلة كثيرة، منها حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهنا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إنما افترض 5 صلوات، يبقى أي شيء غير هذه الصلوات ليست بفرض. فيشمل ذلك العيدين والكسوفين، ويشمل ذلك أيضا الاستسقاء، ويشمل ذلك صلاة الوتر إلى آخر ذلك من النوافل. فلو كان العيد فرض لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق. أيضا يدل على أنها ليست بفرض حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا أيضا دليل على هذه المسألة، أن الله عز وجل إنما كتب 5 صلوات. وأيضا عندنا حديث معاذ رضي الله عنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، لما بعثه إلى أهل اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بهذا الحديث وغير ذلك من الأحاديث استدل الشافعي على أنه سنة وليس بواجب. قال الشيخ رحمه الله: بين طلوع شمس وزوالها. وهذا شروع من الشيخ للكلام عن وقت صلاة العيد، يبدأ وقت صلاة العيد بطلوع الشمس ويستمر الوقت إلى أن تزول هذه الشمس. دل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. ومتى يبدأ اليوم؟ اليوم يبدأ بطلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يكون مشغولا بصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك صلاة الظهر بعد الزوال. يبقى إذن العيد بينهما، ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. فعلى ذلك من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصلي هذه الصلاة ولو لوحده، وكانت في هذا الوقت أداء، وكانت في هذا الوقت أداء ما لم تزل الشمس، يعني ما لم يدخل وقت الزوال. فإن زالت الشمس ودخل وقت الزوال اللي هو وقت الظهر، يبقى هنا فاتته هذه الصلاة فيستحب أن يقضيها كسائر النوافل، لكن لا تكون أداء وإنما تكون قضاء كما أشرنا. يبقى إذن يدخل الوقت بطلوع الشمس، ويسن أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس بقدر رمح، يبقى يستنى بعد الشروق بحوالي ربع ساعة تقريبا ويصلي هذه الصلاة. هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، يسن أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس بقدر رمح، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام واظب على الصلاة في هذا الوقت، وأيضا من أجل أن ينفصل الأداء عن وقت الكراهة عند طلوع الشمس حتى ترتفع. ويسن كذلك لو كانت هذه الصلاة صلاة عيد الفطر، يسن أن يؤخر الإمام صلاة الفطر من أجل أن يطعم الناس شيئا قبل أن يخرجوا إلى صلاتهم، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. طيب لو كان سيصلي صلاة الأضحى، يبقى يستحب للإمام حينئذ أن يعجل، يستحب للإمام أن يعجل. لماذا؟ لأنه سيبادر بعد الصلاة بالأضحية. يبقى إذن في صلاة الفطر يستحب التأخير من أجل أن يطعم قبلها شيئا، وكذلك لو كانت عليه صدقة الفطر استطاع أن يخرجها قبل صلاته. ولو كانت هذه الصلاة صلاة الأضحى، يبقى يستحب فيها التعجيل من أجل أن يضحي بعد الصلاة ويطعم منها الفقراء والمحتاجين والأقارب إلى آخره. فقال الشيخ رحمه الله: بين طلوع شمس وزوالها. قال: وهي ركعتان. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن كيفية صلاة العيد. صلاة العيد ركعتان، قول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان. قال: وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وقول عمر رضي الله عنه وقد خاب من افترى، يعني من كذب على الله ونسب إلى شرعه الباطل. وعمر رضي الله تعالى عنه لا يحتاج إلى مثل ذلك، ولكن إنما قال ذلك من أجل أن يؤكد أنه إنما قال ذلك وأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الصلاة على هذا النحو، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفطر ركعتين، وصلى كذلك صلاة الأضحى ركعتين. فقال الشيخ رحمه الله: وهي ركعتان، ويكبر ندبا في أولي ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح سبعا، وفي الثانية خمسا قبل تعوذ فيهما، رافعا يديه مع كل تكبيرة ما لم يشرع في قراءة، ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى. تبدأ الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام، ولا بد من التعيين، لازم يعين في هذه النية، لأنها نفل مؤقت، فلا بد فيه من التعيين. طب ماذا ينوي؟ ينوي بذلك صلاة العيد. وبقية صفة الصلاة كباقي الصلوات من حيث الأركان ومن حيث السنن ومن حيث الهيئات، لكن أكمل صلاة العيد هو أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح كسائر الصلوات، ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يعني هو الآن كبر الإحرام وانتوى أنه سيصلي صلاة العيد، بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. كل هذه أدعية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعدما ينتهي من دعاء الافتتاح يكبر سبع مرات، سوى تكبيرة الإحرام، وكذلك سوى تكبيرة الركوع التي ستكون بعد القراءة. طيب هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية، يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام التي تكون من السجود، والآن لما يرفع من السجود يرفع رأسه مكبرا، وينتهي التكبير ب يعني اعتداله، فبعد ذلك يكبر، يبقى هيكبر خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي سبقت التي هي للقيام من السجود، وأيضا سوى التكبير الذي سيكبره بعد ذلك إذا هوى إلى الركوع. دل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة، وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه كذلك ابن ماجة ورواه أيضا البيهقي في السنة. طيب الآن نفترض أن الإمام نسي هذه التكبيرات، أو أن شخصا صلى منفردا، ونسى هذه التكبيرات وتذكر قبل الركوع، بعدما شرع في القراءة تذكر أنه قد فاتته التكبيرات، هل يتدارك بعدما شرع في القراءة ويأتي بهذه التكبيرات؟ نقول: لا، لا يتدارك، لأن محل التكبيرات قد فات، ولهذا لا يتدارك هذه التكبيرات طالما أنه شرع في القراءة، شرع في التعوذ وشرع في القراءة، بإذن فاتته هذه التكبيرات. طيب هل يتدارك ذلك في الركعة الثانية؟ يعني في الركعة الثانية اتفقنا أنه هو سيأتي بخمس تكبيرات، هل يزيد معها سبع تكبيرات اللي هي التكبيرات الركعة الأولى التي يعني نساها ولم يأتي بها؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول يتدارك، لو فاتته فإنه يتدارك في الركعة الثانية، بالقياس على ما لو فاتته القراءة المسنونة في الركعة الأولى، فإنه يسن له أن يأتي بهذه القراءة المسنونة في الركعة الثانية أيضا. يعني مثلا الآن لو أن شخصا سيصلي صلاة الجمعة، السنة أنه يقرأ في الأولى بسبح ويقرأ في الثانية بالغاشية، نسي في الركعة الأولى أن يقرأ بسورة سبح، يسن له أن يجمع بين السورتين في ركعة الثانية. أو أن شخصا سيصلي سنة الفجر أو سنة المغرب، السنة أن يقرأ في الأولى بالكافرون ويقرأ في الثانية بالإخلاص. نسي في الركعة الأولى أن يقرأ بالكافرون، يبقى إذا صلى ركعة ثانية يجمع بين السورتين، يقرأ الفاتحة ويقرأ الكافرون ويقرأ كذلك سورة الإخلاص. فمن العلماء من قاس التكبيرات على القراءة المسنونة فقال يجمع بين التكبيرتين، ومن العلماء من قال لا، يقتصر على المسنون في الركعة الثانية، لأن وقت الأولى قد فات بشروعه في التعوذ، بشروعه في التعوذ. طيب، ولهذا بنقول لو فاتته بعد أن شرع في التعوذ خلاص لا يتدرك في الركعة الأولى، وهل يتدرك في الثانية؟ هذا جرى فيه الخلاف. طيب، الآن صلى شخص خلف الإمام وترك الإمام هذه التكبيرات، وترك الإمام هذه التكبيرة، هل يأتي بها المؤتم؟ هل يأتي بها المأموم؟ نقول لو ترك الإمام التكبيرات لم يأتي بها المؤتم أو المأموم، لأن التكبيرات ليست فرضا وليست سنة من سنن الأبعاد، ولكنها سنة هيئة زي التعوذ وزي دعاء الافتتاح، فلا يسجد لتركها عمدا ولا سهوا. لكن مع ذلك بنقول الترك مكروه، سواء ترك الكل أو ترك البعض هذا مكروه. ولو صلى خلف إمام يرى استحباب النقصان عن سبع تكبيرات، زي مثلا الحنفي، لو كان يصلي خلف إمام حنفي يرى أن السنة أن يكبر ثلاث تكبيرات، هل يقتصر على هذه الثلاثة؟ نقول نعم، يقتصر على هذه الثلاثة ويتابع الإمام. قال الشيخ رحمه الله: وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت عقب كل صلاة ولو جنازة. الشيخ رحمه الله الآن شرع في الكلام عن بعض السنن التي تتعلق بالعيدين، ومن هذه السنن التكبير، استحباب التكبير. التكبير في العيد سنة، وهو شعار المسلمين في ذلك اليوم مع رفع الصوت فيه. والتكبير بيختلف ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك يختلف ما بين التكبير عقب الصلوات الذي يسمى بالتكبير المقيد، والتكبير المطلق الذي لا يقيد بحال. فالتكبير المطلق هذا يؤتى به في المنازل وفي المساجد وفي الطرقات ليلا ونهارا وفي غير ذلك، وهذا يسمى بالتكبير المطلق لأنه غير مقيد بوقت. فالسنة في حق الناس في ذلك اليوم في يوم العيد أن يملأوا الطرقات بالتكبير، وكذلك المنازل وكذلك المساجد وكذلك الأسواق. وأما بالنسبة لوقته فأول وقت التكبير المطلق في العيدين غروب الشمس ليلة العيد، وهذا بالنسبة لعيد الفطر. إذا غربت الشمس ليلة العيد فإنه يبدأ في التكبير المطلق. يعني الآن غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، يبقى الليلة القادمة هي ليلة العيد، يستحب له أن يشرع في التكبير المطلق. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قارن ما بين انتهاء العدة وبين التكبير. وقيس عليه عيد الأضحى، ولذلك كان تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى لأنه قد ورد في الكتاب. طيب، هذا بالنسبة للتكبير المطلق. هل التكبير المطلق هذا أيضا مسنون في حق الحاج، في حق الحاج أو في حق المحرم؟ نقول المحرم لا يسن له هذا التكبير. لماذا؟ لأنه منشغل بعبادة أخرى، لأنه منشغل بذكر آخر وهو التلبية. فالتلبية في حق المحرم آكد ومقدمة على التكبير الذي يكون لغير المحرم. يبقى إذن المعتمر أو الحاج يلبي؟ لا، نقول يلبي ولا يكبر ليلة عيد الأضحى، لأن شعاره التلبية. وكذلك المعتمر يلبي حتى يدخل في الطواف كما سيأتي إن شاء الله في أو كما ذكرنا في الكلام عن الحج. طيب هذا بالنسبة للتكبير المطلق. أما التكبير المقيد فالمقصود به التكبير الذي يقيد بالصلوات، يعني يقال بعد الصلوات. التكبير المقيد هذا لا يسن ليلة الفطر في الأصح، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. يبقى الآن إحنا صلينا المغرب اللي هو آخر يوم من أيام رمضان، هل نكبر بعد الصلوات؟ نقول لا، لا يسن التكبير المقيد بالصلوات. لكن يريد ننتبه لهذه المسألة، لو أن الناس في المسجد في هذا الوقت شرعوا في التكبير، في التكبير المطلق مش التكبير المقيد، في التكبير المطلق، هل يمنعوا من ذلك؟ لا، لا يمنعون من ذلك. مش احنا اتفقنا الآن أن وقت التكبير المطلق يدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وبالشروع في ليلة العيد؟ الآن دخل وقت التكبير المطلق، فلو أراد الناس في المساجد أن يكبروا كبروا، في الطرقات أيضا يكبرون، في المنازل أيضا يكبرون، وهكذا لا يمنعون من ذلك. لكن نقول بعد الصلوات ما في عندنا الآن تكبير مقيد. لو أن شخصا ظن أن هذا التكبير إنما هو مقيد بالصلاة نقول له أخطأت، ليس مقيدا بالصلاة، وإنما هذا التكبير الذي نكبره الآن هو من قبيل التكبير المطلق. فنجد أن بعض الطلبة طلبة العلم ينكرون ذلك على الناس ويوقفون التكبير، لأن التكبير المقيد ليس بمشروع في عيد الفطر. نقول لا، لو أراد الناس أن يكبروا في المسجد كبروا كما أنهم يكبرون في غير المسجد، لكن مع عدم الاعتقاد أن هذا يعني له علاقة بالصلاة، وإنما هو من قبيل التكبير المطلق. يبقى إذن التكبير المقيد عقب الصلاة لا يسن ليلة الفطر في الأصح، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للتكبير المقيد عقب الصلاة في عيد الأضحى فهذا مستحب لإجماع الأمة عليه، فهذا مستحب لإجماع الأمة عليه، ونقل ذلك عن السلف وفعله كذلك الخلف بلا نكير. متى يبدأ التكبير المقيد في عيد الأضحى؟ يبدأ من صبح يوم عرفة اللي هو يوم الوقفة، من صبح يوم عرفة. إذا صلينا الفجر في يوم عرفة نشرع حينئذ في التكبير المقيد بعد الصلوات الخمس. إذا صلينا الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، دل على ذلك ما رواه البيهقي عن عمر وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق، فيستحب التكبير. طيب استحباب التكبير المقيد بعد الصلوات هل هذا مشروط بالصلاة المؤداة ولا هذا يعم كل صلاة؟ نقول هذا التكبير المستحب يكون عقب كل صلاة، سواء كانت صلاة مؤداة أو كانت فائتة، أو كانت هذه الصلاة مفروضة، أو كانت هذه الصلاة منذورة، سواء كانت هذه الصلاة سنة راتبة أو نفل مطلق أو نفلا مطلقا، أو كان نفلا مقيدا لسبب، أي صلاة يصليها فإنه يستحب له أن يكبر بعد هذه الصلاة. برضو على عكس الشائع عند الناس، بعض الناس أو كثير من الناس بيظن أن التكبير هذا مقيد بإيش؟ مقيد بالصلوات المفروضة، بالصلوات المكتوبة، بالصلوات الخمس. نقول لا، الأمر أعم من ذلك، أي صلاة يصليها يستحب له أن يكبر بعدها على هذا النحو، لأن التكبير هو شعار الوقت. طيب لو أنه سجد للتلاوة أو أنه سجد للشكر، سجود التلاوة وسجود الشكر هذا من جملة الصلوات، له حكم الصلاة كما علمنا قبل ذلك وسيأتي أيضا معنا في هذا الكتاب. لو أنه سجد للشكر عرفنا أنه لابد أن يكون متطهرا مستقبلا للقبلة ساترا للعورة إلى آخره، هل يكبر بعد سجود التلاوة والشكر؟ نقول لا، لا يكبر بعدهما، لأنهما في حكم الصلاة وليست صلاة. هما في حكم الصلاة نعم، لكن ليست بصلاة. وكذلك لو أن هذا الشخص فاتته صلاة فقضاها بعد هذه الأيام، يعني الآن مثلا فاتته صلاة العصر في آخر أيام التشريق وقضى هذه الصلوات بعد أيام التشريق بعد أيام العيد، نقول لا يكبر بعد هذه الصلاة المقضية، لأن التكبير خاص بهذا الوقت، خاص بهذه الأيام، خاص بهذه الأيام. أما بالنسبة للحاج فقلنا الحاج شعاره التلبية. طيب الآن الحاج في يوم النحر سيتحلل، كيف سيتحلل؟ بفعله للأمور الثلاثة أو بأمرين من الأمور الثلاثة. عندنا الآن في يوم النحر أربعة أعمال: رمي ونحر وحلق وطواف إفاضة. وبعد طواف الإفاضة يسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. الآن لو أنه فعل أمرين من هذه الثلاثة، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، يبقى هنا تحلل ولا ما تحللش؟ آه نعم تحلل. الآن بنقول هذا الحاج يبدأ التكبير بعد الصلوات من ظهر يوم النحر، هذه أول صلاة سيصليها بمنى، وفي هذا الوقت يكون قد انتهى من التلبية، لأن التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة، التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة، كما أن التلبية تنتهي في حق المعتمر بشروعه في الطواف بالبيت. فإذا جاء الحاج إلى منى ورمى جمرة العقبة في يوم النحر انتهت بذلك التلبية، يبقى الآن هو رمى وبعد الرمي سيحلق رأسه، يبقى الآن تحلل خلاص، يبقى انتهت بذلك التلبية في حقه. فإذا صلى الظهر بعد ذلك فإنه سيبدأ في التكبير بعد الصلوات ويستمر في التكبير حتى الصبح آخر أيام التشريق، لأن هذه آخر صلاة سيصليها بمنى. والسنة للحجاج أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال ولا يصلون الظهر بمنى، وإنما يصلون بعد نفرهم من منى. فإذا انتهينا من صلاة العصر في آخر أيام التشريق انقطع التكبير بذلك، لما جاء عن علي وعمار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر كل صلاة بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق، في آخر أيام التشريق. طيب الآن أراد الشخص أن يكبر، وقلنا أنه ينتهي بآخر بصلاة العصر آخر أيام التشريق، ما صيغة التكبير؟ ما صيغة التكبير؟ صيغة التكبير المستحبة هو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر ثلاثة، يعني إما أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. والشافعي رحمه الله تعالى قال وإن زاد زيادة فليقل بعد الثلاث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. ولأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على الصفاء، قال ذلك على الصفاء. وإذا كبر فإنه يستحب له أن يرفع الصوت بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث عبد الله بن عمر، كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتكبير والتهليل. لماذا؟ إيه الحكمة من رفع الصوت؟ إظهار الشعار في هذا اليوم. وأيضا إذا رفع صوته وسمعه من لم يكبر فإنه سيكبر بتكبيره. حتى إن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام، وكان يكبر أيضا خلف الصلوات وعلى فراشه وفي مجلسه وفي ممشاه، كان لا يعني ينقطع عن التكبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذه السورة من التكبير اللي هو وهذه الزيادة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخره، هذه مستحبة إذا أراد أن يزيد على التكبير الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كما قال الشافعي، وبه يعمل أهل مصر في كثير من المساجد. أيضا نجد من يأتي وينكر على الناس ذلك، لماذا تنكر؟ وقد قال بذلك إما من السلف كالإمام الشافعي، والشافعي إنما أخذ ذلك من مجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عنه أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى آخره، وكان يكبر أيضا في الصفا بصفة أخرى للتكبير، فجمع بين ذلك فقال يكبر على هذا النحو، ويكبر أيضا بما ورد عنه في لما كان في الصفا في يوم العيد، لأنه كان على الصفا في يوم العيد في يوم النحر، وكان هذا في حجة الوداع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذلك في يوم العيد ولا لا؟ فعل ذلك في يوم العيد عليه الصلاة والسلام، فجمع الشافعي بين ذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالجميع. قال الشيخ رحمه الله وعاقب كل صلاة ولو جنازة، فيشمل ذلك ما ذكرناه، قال من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها. يعني يستحب كذلك أنه يكبر ربه سبحانه وتعالى في عشر ذي الحجة، لقول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال النووي في الأذكار، قال ابن عباس والشافعي والجمهور هي أيام العشر. قال الشيخ رحمه الله حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام، وذلك للآية، أو يسمع صوتها، يعني يكبر حين يسمع صوت الأنعام، الأنعام التي هي الإبل أو البقر أو الغنم التي ترصد من أجل أن تذبح في يوم العيد، إذا رأى شيئا من هذه البهائم كبر الله تبارك وتعالى. لتكبروا الله يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام استحب له التكبير. قال الشيخ بعد ذلك وصلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس والقمر، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. لو في حد عنده سؤال أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل مشكورا.